قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا أمر بإصلاح القلب وإصلاح اللسان، وأن الإنسان لا يتتبع ما ليس له به علم، ولا يقف ما ليس له به علم، وهو من قولهم: قفوت فلانا، أي تتبعت أثره، ومنه قافية الشعر لأنها تأتي آخر كل بيت، فيقال لها قافية باعتبار أنها تتبع آخر كل بيت، ومنه أيضا قيافة، فإنه يتتبع آثار الرجل والأصابع حتى يقف على المقصود. وهنا معنى ذلك ما ذكر: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتتبع ما لا علم لك به، وهذا حرام نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وقرنه بالشرك بالله جل وعلا، وهو عظيم من العظائم، أن يتتبع الإنسان ويبني العلالي على ما ليس له به علم، على الظنون والأحداث غير الراجحة، فإذا به يبني ما يبني عليه. فهذه الآية فيها النهي، نهي الإنسان أن يقول ما لا يعلمه أو يعمل بما لا يعلمه. وهذه كما ترى قضية كلية، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقف ولا تتبع الذي ليس لك به علم، فلا تقوله ولا تعمل به. ولكن بعض أهل العلم خصها ببعض الأمور، وإلا هي قضية كلية. لا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء ليس لك به علم لا تتتبعه واتركه، فلا تقل به ولا تعمل به. ولكن بعض العلماء خص هذا الأمر ببعض الأمور، قال ابن عباس: لا تلم أحدا بما ليس لك به علم، وقيل هي شهادة الزور، لا تقف ما ليس لك به علم أي شهادة الزور، وقيل هي القذف، قذف الناس بغير براهين. فهذه ثلاثة أقوال جعلوها من باب الخاص، وإلا هي كما ترى قضية عامة وقضية كلية. وكل ما ليس لك به علم لا تقوله ولا تعمل به. وقول ابن عباس لا تلم أحدا بما ليس لك به علم، هذا تفسير صحيح، وهو من القفو، قفو الإنسان ما ليس له به علم. وهكذا شهادة الزور، يشهد زورا، هذا من هذا، وهكذا القذف كله من هذا الباب. لكن يجعل اللفظ على عمومه أولى: لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتتبع أي شيء ليس لك به علم تركه، فلا تقل به. وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان لا يقول إلا بعلم، لكن قد جاء ما يخصصها، أن الظن الراجح لا بأس أن يبني عليه الشخص الأحكام ويقول مع وجوده، فهي من الآيات العامة المخصوصة، فإن الظن الراجح معمول به، وإنما الأحداث المبنية على الأوهام وليست على الظنون الراجحة فهي تدخل تحت النهي. ولا تقف ما ليس لك به علم، أحداث وظنون ما تجوز، أما ظنون راجحة ولها قرائن تدل عليها، فكثير من مسائل الشريعة مبنية عليها، فإذا هي عامة مخصصة بالأدلة الأخرى الواردة بجواز العمل بالظن وأنه يعمل بالظن. والأصل هو ما سمعت، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم علل وذكر علة النهي عن العمل بما ليس له به علم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح سيسأل عنها الإنسان، جميع هذه الجوارح المذكورة. فإذا لا تقف ما ليس لك به علم، فإن سمعك مسؤول، وبصرك مسؤول، وفؤادك، قلبك مسؤول، كل أولئك أي كل واحد من الحواس الثلاثة مسؤول عنه الإنسان، وسيسأل عنه الإنسان في أي شيء استعمل هذه الآلات العظيمة التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيه. وقيل كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي ستسأل عنه وينطقها الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح، كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه الجوارح ستسأل وستنطق وستخبر عن هذا الإنسان فيما استعملها أو فيما عمل. بها وبما عمل، سيخبر السمع عما استعمل والبصر والفؤاد وغير ذلك، سينطقها الله سبحانه وتعالى وتخبر عما فعل صاحبها. وهذا قول جيد. والقول الأول هو ما سمعته، أن الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيه، سيسأل عنها وعما استعملت فيه، في أي شيء استعملها هذا الإنسان سيسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يسمع الشخص إلا خيرا، ويتقي الله في سمعه وليس بمعصوم، وإن سمع الشر يستغفر ربه سبحانه وتعالى، فلا يسمع الغيبة والنميمة، ولا يسمع الغناء، ولا يسمع قول الزور وشهادة الزور، كل ذلك محرم سماعه، لا يجوز سماعه. وهكذا أيضا البصر الذي ركبه الله فيه، فإن الله جعل له عينين وجعل له لسانا ناطقا، سيسأل عن عينيه وإلى أي شيء تنظران، فلا يبصر إلا ما يرضي الله وما أبيح له، فلا يبصر الخنا وما يعرض في الشاشات وما يعرض في الواتساب وفي هذه القنوات، كل هذا سيسأل عنه البصر، وسيسأل عنه الإنسان. وهكذا القلب لا يستعمله إلا في الخير، فصلاحك وفسادك به، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت الجسد كله، يفسد البصر ويفسد السمع وتفسد الرجل وتفسد اليد إذا فسد القلب، ونسأل الله العافية. تجد الإنسان فاسد القلب والعياذ بالله، يسمع الشر ويستروح له، ويرى الباطل ويستروح له، ويمشي إلى الباطل ويبطش الباطل الذي لا يحل له، لأن القلب قد فسد وعلاه الران، ويقول الزور ويقول الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يباني، قلبه فاسد، ما لجرح بميت إلى أمه، يدعو غير الله وهو في غاية الفرح والحبور والسرور بدعاء غير الله، ويظن أنه نافع له، قلبه فاسد، فسدت عقيدته في قلبه. وهكذا بصره أيضا قلبه فاسد، فيرى ما لا يجوز أن يرى. وهكذا سمعه، سمعه فاسد لفساد قلبه، فيسمع ما لا يجوز أن يسمع، وهلم جرا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأولئك اسم إشارة. قد نص بعض علماء النحو أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك، كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاسم الإشارة يستعمل الجمع مع العاقل ومع غير العاقل، فيقال أولئك الأيام التي مضت عظيمة وجميلة، ويقال أولئك الرجال، وهكذا مع الذكر والأنثى أولئك الرجال أولئك النساء، فيستعمل أولئك عاما مع الذكور والعقلاء من الجموع، ومع أيضا كذلك مع الذكور والإناث من الجموع، ومع العقلاء وغير العقلاء من الأناس وغير الأناس، فيقال هؤلاء الرجال ويقال هؤلاء الأيام، وهذه هؤلاء الأيام أو أولئك الأيام التي مضت، فيستعمل مع العاقل ومع غير العاقل. ولا نحتاج أننا نقول هنا لما أجري السمع والبصر والفؤاد مجرى العاقل استعمل معه أولئك، لا، ما نحتاج إلى هذا، وإنما نقول هذا إذا كان أولئك استعمل في خصوص العقلاء، فنقول لما أجري السمع والبصر والفؤاد مجرى العقلاء استعمل معهم ما للعقلاء، هذا يقال في هذا الموضع. وأما وقد علم أن أولئك استعمل مع العقلاء ومع غير العقلاء فلا نحتاج إلى أن نقول بهذا، فنقول العرب أجرت أولئك مع من يعقل ومع من لا يعقل، وهنا استعمل مع غير العاقل، كل أولئك أي الحواس الثلاث المتقدمة السمع والبصر والفؤاد مسؤول عنه الإنسان، سيسأل عنها صاحبها أو تسأل عن صاحبها، سيسأل عنها صاحبها أو تسأل عن صاحبها ماذا عمل فيها، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: وما ذلك عن الله بعزيز، فإن الله ينطق الجوارح، ينطق السمع والبصر والفؤاد، كلها ستنطق عنك وعما فعلت واستعملت ستنطق وتخبر، استعملها في الغناء، استعملها في سماع الباطل إلى آخر ذلك. وهكذا البصر لا حول ولا قوة إلا بالله، عندنا ضعف، وعلى هذا الشخص يبتعد عن مواطن الريب وعن المواطن التي تضر سمعه وبصره فؤاده، فإن هذه آلات رقيقة سريعة التأثر، فيبعدها الشخص ما استطاع إلى ذلك سبيله مما يضرها ويضره. وهي من نعم الله سبحانه وتعالى، لذلك يسأل عنها الشخص يوم القيامة، فهي من النعم الجسيمة العظيمة التي جعلت في الإنسان، وبها إدراك العلم كما تقدم معنا، فإن الإنسان يكون من أهل الفضل وأهل العلم بها، ويكون من أهل الشر والعياذ بالله بها على حسب الاستعمال، فإن استعملها في الخير حصل له خير كثير، وإن استعملها في الشر على نفسها تجني براقش. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى تقف؟ تتتبع. أحسنت. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتتبع ما ليس لك به علم. قفوت فلان، إذا اتبعت أثره، ومنه قافية الشعر لأنها تقف كل بيت فيقال لها قافية، ومنه القيافة فإنه يتتبع الآثار في الرجلين حتى يقف على الشبه ويقف على ما يريد. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه قضية عامة أم خاصة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم قضية عامة، كل ما ليس لك به علم لا تقل به ولا تعمل به. ومنهم أي من المفسرين من جعله خاصا ببعض الأمور كابن عباس جعله في نعم أحسنته، أي لا تذم أحدا بما ليس لك في علم، ومنه الجرح والتعديل، فلا تذم ولا تمدح ما ليس لك به علم بحاله، حرام عليك. ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تذمه أنت لا تعلم حاله، ولا تمدحه وأنت لا تعلم حاله، وإنما تعمل بالعلم أو بالظن الراجح فيه بجميع الأمور. وسمعت أن هذه الآية عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن، بالظن الراجح، أما الأحداث والظنون التي ليس لها ما تقوم عليه فلا يصلح. قال رحمه الله: قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره. جميل. لا تقف ما ليس لك به علم، هذا من هذا الباب، لا تقل رأيت كذا وكذا وأنت ما رأيت شيئا، حرام عليك وكذب. لا تقل رأيت ولم تره، وسمعت ولم تسمعه، وعلمت ولم تعلمه. قال مجاهد: لا ترم أحدا بما ليس عندكم، لا تذم أو لا ترم، لا ترمي، نعم أحسنت. وقال مجاهد: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، أي لا تذم، كما يقول ابن عباس، لا تذم أحدا بما ليس لك به علم، وهكذا لا ترمي أحدا ما ليس لك به علم. فإذا الأمر خطير والله، صلى الله العافية. صار كثير من الناس إلا من رحم الله على ما تشتهي نفسه يذم ويمدح، وهذا خطير جدا، وما تحصل المشاكل والقلقلة إلا بهذا ومن هذا الباب، وربما يتباكى وأنه مظلوم ويرمي غيره، حتى ربما يقنع من يقنع أنه المصيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم ألحن بحجتهم من بعض فأقضي له بموجب ما أسمع. والله أنه خطير جداً، حتى يقنعك ربما أنه مصيب، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كذاب وأنه مخادع وغشاش، وأنه يريد إلى أن يصل في فلان إلى شيء، يريد أن يصل إلى شيء في فلان، فربما يكرر يكرر يكرر حتى تصغي له. وإذا كان رسول الله يقول: ولعل بعضكم ألحن بحجتهم من بعض فأقضي له بموجب ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليستقل أو ليستكثر. ما ينفعك هذا إذا دافع عنك فلان أو قام معك فلان، ما ينفعك والله عند الله، هذا فلان ربما معذور، لكن أنت من أنت معذور؟ أنك كذاب حتى وصلت إلى المقصود، هذا ربما يعذر فيحكم بما يسمع، وذاك مسكين ما عنده حجة، ربما يتواصل مع تجد مسكين ما عنده ذاك الحجة، هو مظلوم، فيقضى للظالم والعياذ بالله ويقضى له قطعة من النار حسب ما استكثر وقل، سواء كان في الحقوق الحسية أو المعنوية. قال رحمه الله: فكل واحد منا يا أخواني اتق الله، والله أن الأمر ما هو سهل، نسأل الله العافية، الأمر ما هو سهل، إياك ونفسك هذه الشريرة والانتصارات لها، اصبر والله سينصرك، إن كنت محقا الله سينصرك، اليوم أو غدا أو بعد غد ستنصر ويكسر عدوك مهما تحدلق ووصل إلى مقصوده سيكسر يوما من الدهر. وإنما هذا يدل على عدم خوف من الله، أنك تريد أن تصل في فلان إلى شيء بالكذب والزور وشهادة الزور، وتقوم هذا وتقوم هذا وتقوم هذا حتى تصل إلى المقصود. هذا ما هي ما هو دين هذا، هذا ما هو دين والله، ما هو دين أبدا، هذا ما يثبت، هذا سيذهب يوم من الدهر إلا إن شاء الله. قال رحمه الله: قال القتيب: لا تتبعه بالحدث والظن. نعم، لا تتبع، لا تقفو، لا تتبع هذه الأشياء بالأحداث والظنون. وقوله والظن من باب عطف المترادف وعطف التفسير، فالظن والحدث بمعنى واحد، فهذا عطف تفسير، وإن شئت قلت عطف مترادف. قال: لا تتبعه بالحدث والظن، وهو في اللغة اتباع الأثر، يقال قفوت فلان أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره، وبه سميت بالقيافة لتتبعهم الآثار. وهكذا قافية الشعر، لأن تأتي بعد كل بيت، تتبع كل بيت. قال القتيبي: هو ما خوذ من القفا، كأنه يقفو الأمور أن يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها، يتبعه ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدث والظن. تفسير مختصر مفيد. إن السمع، هذه الجملة ما إعرابها؟ تعليلية لا محل لها من الإعراب. والإنسان يا أخواني إذا علم أن سمعه وبصره وفؤاده سيسأل عنها، هل سيتتبع هذا؟ لكن غفلة، غفلة عندنا فقط. كل الأوامر والنواهي معللة في شرع الله سبحانه وتعالى حتى يكمل بها الزجر وتحصل بها الموعظة الكاملة. فإن الإنسان إذا عرف علة النهي انزجر أكثر، انزجر أكثر. ولا شك نحن نعتقد يقينا أن جميع الأوامر والنواهي معللة، علمنا منها ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وما استنبطه علماؤنا استنباطا صحيحا، علمنا العلل منها، وبعضها ما لم نعلم مع اعتقادنا أن هذه الأوامر لها علل، وبعضها لا نعلمها. فلذلك يقولون هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، لأن العباد ما وصلوا إلى العلة فيه، ويقال هذا أمر تعبدي، تعبد الله سبحانه وتعالى به، فينبغي التسليم، ويجب التسليم، ولا يقوم قدم الإسلام إلا بالتسليم. فما علمنا علة الحمد لله، وما لم نعلم علة تسلمنا فيه سمعا وطاعة. ولا يجب علينا أن لا نعمل إلا بما علمنا علة، أو لا يجوز لنا أننا نقول لا نعمل إلا بما علمنا علته، هذا حرام، ستفوت أوامر وأشياء كثيرة علينا. قال رحمه الله: وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدث والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولئك يعود على أي شيء؟ على الحواس الثلاث المتقدمة، كل أولئك أي الحواس المتقدمة. أحسنتها. هل فيه استعمال اسم الإشارة المجموع لغير العقلاء؟ نعم فيه، فإنه يستعمل للعقلاء ولغير العقلاء، ومنهم من خصه بالعقلاء وقال إنما استعمل هنا لغير العقلاء لأنهم أجروا مجرى العقلاء استعمل معهم. والذي جاء في الشواهد الشعرية من كلام العرب أن أولئك هذا يستعمل لذا وذاك، ويستعمل لذاك وذا من الذكور والأناث. كل أولئك كان عنه مسؤولا. قيل معناه يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده، وهذا معنى جيد. كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي الإنسان عن هذه الحواس. وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء، وهذا أيضا معنى جيد. هذه الحواس والآلات تسأل، هي نفسها تسأل، ينطقها الله سبحانه وتعالى، ينطقها الله جل وعلا، وتسأل وتخبر عما فعل بها وعما عمل صاحبها. هي لها من فضيحة والله، تريد تتملص ما في تملص يوم القيامة، يختم على فيك ولا تستطيع أن تخرج كلمة، وهذه الجوارح تنطق. وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله كل أولئك، أي كل هذه الجوارح والأعضاء، على وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز قال أخبرنا الفضل بن دكين. ما كنيته؟ فضل بن دكين أبو نعيم. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن أوس العبسي قال حدثني بلال بن يحيى العبسي قال حدثني بلال بن يحيى العبسي أن شتير بن شكل أو شكل أخبره شتير بن شكل أخبره، انظرنا شكل بالفتح أم بالإسكان، أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، شكل بن حميد صحابي، وحديثه في صحيح المسند، عن أبيه شكل ابن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. ما أحسن هذا الدعاء وما أجمله، ما أحوجنا إليه. فهذه الجوارح إذا طاشت انتهى الإنسان، فإن الفرج إذا طاش زنى به صاحبه انتهى، صلى الله العافية والسلام إلا إن يشاء الله. وهكذا السمع إذا طاش فإن الإنسان يهلك به، فيسمع الغيبة ويسمع الغنى ويسمع قول الزور ويسمع الفجور، فحسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى صاحبه، وإيش باقي معه وهو يستروح للغيبة ويستروح، ما دام أنه يحبها سيقولها، إذا كان يحب الغيبة سيقول الغيبة لأنه يحب يسمع الشيء هذا، وإذا كان يحبه سينطق به سيتكلم به ويفعله. وهكذا الغناء، إذا كان يحب سماعه سيدندن ويطرب، وإن كان ليس المغنين لكن يرتاح له جدا، وربما يردد ما يقول المغنون فإنه يرتاح. وقس على ذلك، فعلى هذا ينبغي للشخص أن يسعى جادا فيما تسدد به جوارحه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أسباب عصمة هذه الجوارح الإكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الحديث، معناه أن الله سيسدد سمعك، وليس المقصود يكون سمعك سبحانه وتعالى كلا وحاشا. وهذه عقيدة أولئك الاتحادية، فإنهم يرون أن العبد الخالق خالق المخلوق شيء واحد، سمعك سمع الخالق وجوارح. نعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة، وإنما دلت قرينة واضحة على هذا التأويل، فإن التأويل تأويلان، تأويل فاسد ليس ثم قرينة تدل عليه، تأويل صحيح صرف اللفظ عن ظاهره تدل عليه قرينة، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهكذا أيضا عبدي مريض عبدي، ولو عدته لوجدتني عنده، يدل على أنه ليس، أو مرضت ولم تعدني. ثم قال في آخر الحديث أن المقصود مرض العبد، ولو عدته لوجدتني عنده، لا إله إلا الله. هذا إكرام للعبد الصالح، وحث من الله على زيارته وعيادته، وأن لا يأنو الشخص في زيارة المرضى، يحرص على زيارتهم، فإن الله يحب زيارتهم. ويدل أيضا كذلك على معيته معهم جل وعلا. فالمريض يتسلى بوجود ربه معه سبحانه، لو وجدتني عنده فالله معك جل وعلا. فهذا دعاء عظيم من شكل أو من النبي عليه الصلاة والسلام تعليما لشكل بن حميد. قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. قال فحفظتها. قال سعد: المني ماءه. هذا يكفي الذي أخذنا، أخذنا خير كثير. إيش وجدت شكل؟ شكل بالفتح. والحديث صحيح المسند. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.